الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. تكلمنا في المرة السابقة عن التحريم وعرفناه بأنه نهي الشارع على وجه الإلزام. تكلمنا أيضا عن الكراهة عرفناها بأنها نهي الشارع لا على وجه الإلزام. عرفنا أيضا الإباحة وقلنا هي خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل. تطرقنا إلى بيان الفرق بين الإباحة العقلية والشرعية. ذكرنا أيضا أن المباح ليس من الأحكام التكليفية، وإن كان من الشرعية إنما هو ليس من الأحكام التكليفية، وإنما يذكر معها من باب المسامحة وتتميما للقسمة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الحكم الوضعي، عرفناه بأنه خطاب الله المتعلق بما نصب علما معرفا لحكمه. العلم المنصوب كمعرف للحكم منه العلة، منه السبب، منه الشرط، منه المانع، منه الصحة ومنه الفساد، وغير ذلك من الأبواب التي نتطرق إليها في الحكم الوضعي. بدأنا مقدمة عن الأحكام الوضعية، بينا العلاقة بين الخطاب الوضعي والتكليفي. بعد ذلك ذكرت الفرق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي من ناحية الحكم. نبدأ إن شاء الله عز وجل الكلام على الصحيح، وهو أحد أنواع الأحكام الوضعية. الصحيح في اللغة هو السليم من العيوب والأمراض. ابن منظور في لسان العرب يقول الصحة خلاف السقم، ذهاب المرض. وقد صح فلان من علته واستصح. إذن الصحة هي السلامة من العيوب ومن الأمراض. الصحة في الاصطلاح ما ترتبت آثار فعله عليه. تتحقق الصحة عند الفقهاء عند استيفاء العمل للشروط والأركان. أي عمل له شروط، الصلاة لها شروط، الوضوء واستقبال القبلة وهكذا، ولها أركان قراءة الفاتحة والركوع والسجود، هذه شروط وأركان للصلاة. إذا توفرت الشروط والأركان وخال الفعل أو خلت العبادة من الموانع تترتب عليه آثاره. المقصود بالآثار المترتبة على صحة العبادة أن تبرأ الذمة ويسقط الطلب. ذمتك أصبحت بريئة من هذا الأمر، برأت ذمتك من هذه العبادة، سقط عنك الطلب. فمن أدى الصلاة فقد برئت بها الذمة وسقط بها الطلب. هذا في العبادات. أما في المعاملات، البيع والشراء والنكاح وغير ذلك، المعاملات تختلف باختلاف نوعها. إن كانت بيع، إذا ترتب الأثر المترتب على صحة البيع دخول الثمن في ملك البائع ودخول المبيع في ملك المشتري. إن كانت إجارة، الإجارة هي تمليك منفعة مع بقاء العين. العين لا تزال موجودة ملكا للبائع، ولكن هو ملكه منفعتها مدة من الزمن. فالإجارة المقصود من صحتها ترتب الأثر عليها، بمعنى تمكين المستأجر من العين المستأجرة لينتفع بها، وتمكين المؤجر من تملك الأجرة لينتفع بها أيضا. إذن الصحيح هو ما ترتبت آثار فعله عليه. وعرفنا ان ترتب الاثر في العبادة بمعنى براءة الذمة وسقوط الطلب، وفي المعاملات ان كانت بيع يترتب الاثر، يعني ايه؟ الثمن يتملكه البائع والمبيع يتملكه المشتري، هذا بيع. ان كانت اجارة العين المستأجرة يتمكن منها المستأجر لينتفع بها، والمؤجر يتملك الايه؟ الاجرة. هذا معنى ما ترتبت اثار فعله عليه. في تنبيه، في فرق بين الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين. الصحيح عند المتكلمين يختلف عنه عند الفقهاء. عند المتكلمين هو موافقة الشرع، يعني تمتثل وتفعل الايه؟ الذي امرت به، حتى وان اوجب القضاء، حتى وان كان يوجب القضاء. مثلا شخص صلى وظن انه متطهر، هذا يظن انه هو غير متطهر، ظن انه متطهر. عند المتكلمين هذه العبادة صحيحة. عند الفقهاء يفرقون بين العبادات والمعاملات. العبادة يقول الصحيح ما أجزأ وأسقط القضاء، يعني هذه الصلاة تعتبر غير صحيح عند الفقهاء، صحيح عند المتكلمين. أيضا الصحيح عند الفقهاء في باب المعاملات ترتب ثمرة العقد عليه، يترتب الآثار على العقد كما ذكرنا منذ قليل. ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر يقول ثمرة الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين تظهر في صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له خلاف ظنه. فعلى اصطلاح المتكلمين صلاته صحيحة. ليه؟ لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال. الله جل أمره بالصلاة، ظن أنه متطهر، صلى ووافق الأمر. بعد ذلك تبين أنه كان غير متطهر. القضاء عند المتكلمين وجوبه بأمر مجدد، ليس بالأمر الأول، بأمر مجدد. انتهى الأمر عندهم وأصبحت هذه الصلاة صحيحة. هذه عند المتكلمين، هذا خطأ. يعني تعريف الصح عند الفقهاء الأولى، لكن نحن نعرض الفرق بين الاصطلاحين حتى يتمكن القارئ من كلامهم معرفة الفرق بين الأمرين. هذه الصلاة لمن ظن أنه متطهر وتبين أنه خلاف ظنه فاسدة عند الفقهاء، لأنها غير مجزئة ويجب عليه إيه؟ قضاؤها. ده تبسيط لمسألة، وإن كان الأمر فيه توسع أكثر من ذلك، لكن هذا تبسيط لمسألة التفريق بين الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين. في مسألة أخرى هامة أيضا، هي الفرق بين الصحة والقبول. نركز قليلا، لأن هذه المسألة من المسائل الهامة. تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. تكرر في الحديثين ذكر عدم القبول. من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل. حديث ثاني: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. معنى عدم القبول في الحديثين مختلف. باتفاق العلماء أن الصلاة في الحالة الأولى صحيحة، اللي هي حالة إتيان العراف، ولكنه لا أجر له فيها، لكن في الحالة الثانية لا خلاف أنها غير صحيح لأنه صلى بغير طهور غير متوضئ. شوف في اتفاق على أن الصلاة في الحالة الأولى صحيحة وفي الثانية غير صحيحة مع أن الحديث لم يقبل أو لا إيه لا يقبل. هذه المسألة هي مسألة الفرق بين الفاسد والباطل أو المحرم لذاته والمحرم لغيره. القاعدة التي تضبط الفرق بينهما أن الفعل إذا الفعل اللي هو تفعله إذا قارن هذا الفعل معصية انتفى القبول، يعني يكون صحيح، هو صحيح الفعل مستوفي الشروط والأركان، لكن هناك معصية، هذه المعصية التي أنت فعلتها كإتيان العراف وتصديقه بما يقول هذه المعصية تفسد لك أجر العبادة، وإن كانت مجزئة ويسقط بها الطلب لا تعيد هذه الصلاة، لكن لا أجر لك فيها. هل الأجر حبط جميعه أو قل؟ هذه علمه عند ربي، لكن إثم المعصية ينقص الايه ينقص الايه الاجر او يحبطه. مثال ذلك ايضا الصلاه في المساجد التي فيها قبور، اختلف العلماء في هل هي باطله ولا مكروهه. الصحيح انها صحيحه مع الاثم، يعني فاسده، الفاسد يعني صحيح مع الاثم، يعني ياثم لصلاته في مسجد فيه قبر ولكن الصلاه غير باطله. إذن هي صحيحة غير مقبولة، لكن الفعل إذا لم تقارنه معصية كحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، المنفي هنا الصحة الأولى اللي هي فيها معصية هي مسألة فاسد، هي مسألة المحرم لغيره. أما إذا لم تقارنه معصية هذا هو الباطل، هذا هو المحرم لذاته، لا تترتب الأثر في هذه الحالة بخلاف الحالة الأولى يأثم وتترتب عليه الأثر. حتى تتضح المسألة أنا هذكر كلام ابن النجار في شرح كوكب المنير، إن شاء الله يكون يسير بعد أن قدمنا له بهذه التقدمة. ابن النجار ذكر الأقوال في المسألة اللي هو الفرق بين الصحة والقبول، ثم قال ابن العراقي، ابن العراقي هو ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي الشافعي، يقول ابن العراقي ظهر لي في الأحاديث التي نفي فيها القبول ولم تنتفي معه الصحة، مثلا حديث لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما، هنا في معصية، يقول ننظر فيما نفي، فإن قارنت ذلك الفعل معصية ومثل لي بحديث شارب الخمر ونحوه انتفى القبول، يقول أي الثواب، لأن اسم المعصية أحبطه. إن لم تقارنه معصية كحديث لا صلاة إلا بطهور فانتفاء القبول سببه انتفاء الشرط اللي هو الطهارة، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يعني انتفاء القبول هنا بمعنى عدم انتفاء الشرط يبقى باطل، انتفاء الصحة. واضح الفرق بين الصحة والقبول، إذا كانت هناك معصية المنفي القبول، إن لم تكن معصية فالمنفي الصحة، يعني بعبارة أخرى إذا كانت هناك معصية يبقى فاسد يعني محرم لغيره، إذا لم تكن هناك معصية يكون باطل أو محرم لذاته. هنعود إن شاء الله بعد قليل للكلام على الفاسد والباطل بتوسع اكبر من هذا، لكن هذه ايه كالتقدمة للمسألة. نتكلم على الشرط والسبب والمانع، وان لم يكن الشيخ العثيمين يعني ايه تكلم عنها في الاصول من علم الاصول، ولكنه اشار اليها في شرح الاصول من علم الاصول الشرح الكبير، فنحن نذكرها بلا توسع يعني ايه فقط للبيان. الشرط عرفه ابن النجار بقوله ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تعريف سهل، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نضرب له مثال ثم نعود اليه مرة اخرى تجد انه ايه يسير ان شاء الله. الوضوء، الوضوء شرط لصحة الصلاة. عدم وجود الوضوء يلزم منه عدم صحة الصلاة. صليت بلا وضوء صلاة باطلة، يجي ايه يلزم من عدمه العدم. اذا عدم الشرط عدم الوضوء عدمت العبادة الصلاة باطلة. ادي الشرط الاول ما يلزم من عدمه العدم. طيب، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وجود الوضوء لا يلزم منه صحة الصلاة ولا فساد الصلاة، لاحتمال وجود مانع من الصحة غيره. مثلا هو متوضئ مش لازم يصلي، ان صلى لا يشترط ان تكون ايه صلاته صحيحة، قد تكون باطلة ولكن ليس لايه لانتفاء الشرط. ممكن يوجد مانع من الصحة غيره، مثلا يترك ركن او يترك واجب متعمد او يصلي منفرد خلف الصف ونحو ذلك، فلم يلزم من وجوده وجود ولا عدم. القيد الاخير اللي هو لذاته، كما مثلنا بان قد يوجد الشرط اللي هو الوضوء ولا يترتب على ذلك صحة العمل، ليس لذات الشرط ولكن لامر خارج اللي هو مثلا وجود مانع يمنع من الايه من الصحة، او كما قلت ايه يترك ركن وهكذا. هو وضع هذا القيد لايه للتحرز من ذلك. هذا التعريف يدخل فيه الركن، الركن ايضا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كي نفرق بين الشرط والركن لابد من ان نضيف على هذا التعريف قيد بان يكون خارجا عن حقيقة الشيء، عن ماهية الشيء. الشرط خارج الفعل، اما الركن داخل الفعل. الشرط كما قلنا الوضوء، اما الركن قراءة الفاتحة ركن، الركوع السجود اركان. اذا الركن من داخل الفعل والشرط من الخارج. اذا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وكان خارجا عن حقيقة الشيء. السبب عرفه ايضا ابن النجار بقوله الان يعني يتضح الكلام، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يعني في ملازمة، يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. مثلا نضرب مثال ليتضح الكلام، الإسكار شرط لتحريم الخمر او هو علة تحريم الخمر. يلزم من وجوده الوجود، فان وجد الاسكار وجد التحريم، ان لم يوجد انعدم الحكم بالتحريم. اذن الاسكار يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه العدم. من امثلة ذلك ايضا السبب السفر لإباحة الفطر، ان وجد السفر شرع الفطر، والعكس بالعكس. هكذا الصغر للحج والولاية على الصغير، ان وجد الصغر وجد الحجر والولاية على الصغير، ان لم يوجد لا يوجد. يبقى ايه؟ يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم. الهلال، اذا ظهر الهلال ورؤية الهلال يلزم من ذلك بداية شهر الصيام او بداية شهر شوال وهكذا، ويلزم من عدمه العدم. لم نرى الهلال لم يبدأ الشهر. الزوال لوجوب الظهر، كل هذه اسباب يلزم من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم. قيدنا التعريف ايضا لذاته، لذاته احترازا مما لو قارن السبب فقدان الشرط او وجود المانع. مثلا النصاب سبب لوجوب الزكاة، الحول شرط للوجوب، الدين مانع من الوجوب. فقد يوجد السبب اللي هو النصاب، ولكن لا يلزم من وجوده وجوب الزكاة، لكن ليس لذاته، هو الآن موجود ليس لذاته، بل لفقدان شرط، كأن الحول لم يتم بعد، لم يحول الحول بعد، فلا يجب عليه، يجب مع تمام الحول. أو لوجود مانع وهو الدين، الدين مانع قد يستغرق الايه؟ النصاب. إذن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. المانع أيضا عرفه ابن النجار بقوله ما يلزم من وجوده العدم، عكس يلزم من وجوده العدم، إذا وجد انتفى الفعل، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثلا الدين مانع من وجوب الزكاة، يلزم من وجوده عدم وجود الزكاة. طبعا ايه؟ اذا اتى على النصاب، يعني كان الدين ينقص النصاب، فيلزم من وجوده عدم وجوب الزكاة. كما انه لا يلزم من عدم الدين وجوب الزكاة او عدمه. لابد من توافر باقي الشروط والاسباب الاخرى. مثلا قد لا يكون علي دين، هنا المانع انتفى، ولكن لا اخرج الزكاة لفقدان النصاب او لعدم تمام الحول وهكذا. لكي نفهم اكثر، المانع هذا ينقسم لمانع دوام ومانع ابتداء ومانع دوام وابتداء معا. المانع يلزم من وجود العدم. امرأة، رجل متزوج امرأة يستمتع بها، فاذا طلقها كان الطلاق مانعا من استدامة النكاح واستدامة الاستمتاع، فهذا مانع من الدوام. كان يستمتع، طلق، انتهت العدة، الطلاق مانع من دوام الايه؟ الاستمتاع بالمرأة واستحلال الفروج. اذا ايه؟ الطلاق مانع دوام في النكاح. قد يكون المانع مانع ابتداء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان ايه ان يخطب او ينكح. لا يجوز للمحرم ان هو في وقت احرامه هذا من هذه من محظورات الاحرام ان يتكلم في الزواج او يعقد. فهذا مانع من ابتدائه يعني هو من البداية اذا كان محرم لا يحل له ان يبدأ من البداية في الكلام في الزواج او مقدمات او يعقد. هذا منع من الابتداء. احرم يبقى ايه يمنع ان يتكلم في هذا الامر من بدايته. مثلا الرضاعة. الرضاعة مانع دوام وابتداء. رجل متزوج من امرأة اكتشف بعد ذلك انها اخته من الايه الرضاعة. هذا اصبح مانع من دوام النكاح. لا يجوز الاستمتاع بها بعد ذلك. وايضا ذهب ليخطب امرأة علم انها اخته من الرضاعة. في هذه الحالة يمنع ابتداء النكاح. اذا المنع ينقسم لمانع دوام كالطلاق للنكاح ومانع ابتداء كالاحرام للنكاح ومانع دوام وابتداء معا كالرضاعة للنكاح. كده اتكلمنا على الصحيح، اتكلمنا على السبب والشرط والمانع. نتكلم عن الفاسد. الفاسد في اللغة هو التالف، هو المعطوب. طبعا الفساد عكس ايه؟ عكس الصلاح. الشيخ العثيمين في شرح الاصول يقول كل شيء لا يستفاد منه فإنه يسمى في اللغة فاسدا. لو تغير طعم التمر يقال هذا تمر فاسد. ليه فاسد؟ لأنه ضاع وخسره الإنسان، ضاع وخسره الإنسان. إذن الفاسد هو التالف والمعطوب. الفاسد في الاصطلاح لو نتذكر الآن إحنا عرفنا الصحيح بأنه ما ترتبت آثار فعله عليه. إذن الفاسد عكسه، تترتب ولا لا تترتب؟ لا تترتب آثار الفعل عليه. إذن الفاسد هو ما لا تترتب آثار فعله عليه. طبعا من فهم الصحيح ظهر له وجه التعريف ان شاء الله. يعني هذا التعريف للفاسد واضح، كل شيء لا يترتب عليه اثاره يكون فاسد، سواء كان في العبادة او في المعاملة. مثلا في العبادة يصلي بغير وضوء، في المعاملة يبيع ما لا يملك، يبيع ميتة، يبيع من مجنون وهكذا. هذه كل البيوع بيوع فاسدة لا يترتب اثار فعلها عليهم. معنى عدم ترتب الآثار مثلا بيع المجهول. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجهول، نهى عن الغرر. فإذا كان هذا البيع بيع مجهول أو بيع ميتة، اشترى ميتة أو بيع واشترى من مجنون، هذا بيع فاسد لا تترتب الآثار عليه، يعني لا ينتقل الملك إلى المشتري ولا يباح له انتفاعه بالمبيع ولا يتصرف فيه. البائع لا يتملك الثمن. هذه هي الآثار المترتبة على البيع الصحيح. فإن كان البيع فاسدا منهي عنه فلا تترتب عليه الآثار. زواج. زواج امرأة نكحت نفسها بغير ولي، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. امرأة تزوجت بغير ولي لا يترتب عليه الآثار، لا يحل له الايه الاستمتاع او الوطء. طيب الفرق بين الفاسد والباطل، هذه مسألة من المسائل الشائكة، من المسائل الهامة. الحافظ العلائي صنف فيها رسالة أثناء تحقيق المراد بأن النهي يقتضي الفساد في أكثر من 400 صفحة. ننقل بعض العبارات منها. يقول الحافظ العلائي: الجمهور على عدم التفرقة بين الباطل والفاسد، وأنه مترادفان. يعني إذا قلت فاسد هو بمعنى أقول باطل، أو باطل بمعنى فاسد، لا فرق بينهما، يطلق كل منهما في مقابلة الصحيح. أقول صحيح عكسه فاسد، صحيح عكسه باطل، هذا كلام الجمهور على خلاف الحنفية. الحنفية فرقوا بينهما، بين الفاسد والباطل. قالوا: خصصوا اسم الباطل بما لا ينعقد بأصله. خلي بالك، الأصل هو المحرم لذاته في نهي عن ذات الأمر، أما الفاسد ما لا ينعقد بوصفه. يعني ينعقد الأصل جائز، أما الوصف هو المنهي عنه. مثلا رجل يبيع خمر، لا يجوز بيع الخمر، يبيع ميتة، لا يجوز ثمن الميتة، فهذا باطل عند الأحناف. ليه؟ لأن هذا ممنوع بأصله. لكن مثلا رجل اشترى سلعة مباحة، أي سلعة مباحة، هذا بيع صحيح، ولكن قد يكون هناك نهي يمنع الوصف. مثلا أنه باع وقت نداء الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في أمر بالسعي وترك البيع، هو لم يمتثل الأمر فباع واشترى، فعندهم هذا النهي للوصف ليس لذات السلعة، السلعة مباحة جائزة، اشترى شيء جائز، ولكن الوصف اللي هو أنه لم يسعى للصلاة وباع واشترى، هذا وصف للبيع يجعله فاسد، يعني يأثم وتترتب عليه الآثار، يعني يتملك السلعة وتنتقل، ينتقل الثمن لملك البائع، فهذا يسمى ايه؟ فاسد. إذن الحنفية قالوا الباطل هو ما منع بأصله، والفاسد هو ما منع بوصفه دون أصله. حاصل كلام الحنفية أنه لا يلزم من كون الشيء ممنوعا بوصفه أن يكون ممنوعا بأصله، فقالوا هذه منزلة متوسطة بين الصحيح والباطل، لأن الصحيح مشروع بأصله ووصفه، عقد مستجمع لكل شرائطه. الباطل ممنوع بهما، وإن كان ممنوع بالأصل وممنوع بالوصف. فقالوا الفاسد منزلة بين المنزلتين، وسط، فهو مشروع بأصله ممنوع بوصفه. لكن عند الجمهور أن كل ممنوع بالوصف يكون ممنوع بالأصل. سووا بين الفاسد والباطل، أي نهي العمل إيه؟ يأثم ولا يترتب عليه الآثار. احنا نشوف هذا هو المشهور، يعني هذا الكلام هو المشهور، أن كلام الجمهور على خلاف كلام الحنفية، لكن نشوف بعد ذلك أن الخلاف بينهم خلاف لفظي. مذهب الحنابلة المرزاوي في التحبير بعد أن ذكر مذهب الأحناف بالتفريق بين الفاسد والباطل، قال فائدة التفصيل عندهم عند الحنفية أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض. مسألة إذا اتصل به القبض هذا هي سبب تصحيحهم للعقد، يعني يأثم ويصح العقد. ليه؟ لأن انتقل، فلانتقال السلع وحصول القبض يبيحون له الانتفاع بالسلعة، يعني فائدة التفصيل أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض، لا دون الباطل، الباطل لا يفيد الملك. يقول المرداوي: الأصح دليلا أن البطلان يراد في الفساد، وكلاهما يقابل الصحة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. لكن في عند الحنابلة وعند الشافعية فرقوا بين الفاسد والباطل في فروع الفقه، في مسائل كثيرة في الفقه. هل هذا مخالف للقاعدة؟ يقول: لا، هذا ليس مخالف للقاعدة، ولكن الحنابلة قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابلة قول أبي حنيفة بالتفريق. أما التفريق فرقوا بينهما لدليل، وهذه الكلمة هامة جدا، يعني كأنهم نعم يعترفون أن هناك فرق بين الحنابلة والشافعية، لا يفرقون من ناحية الأصول، أما في الفروع فرقوا لماذا؟ ليس مخالفة للأصل، قالوا إنما لدليل، إذا دل الدليل على التفريق نفرق. فإذا من ناحية الفروع يتفقون مع الحنفية على التفريق، ولكن ليس مخالفة للقاعدة، ولكن لا يخالفون في الفروع ويفرقون بينهما إلا لدليل. مثلا الكلوزاني في التمهيد يقول: لم يحكموا، يعني الحنابلة، بفساد بيع تلقي الركبان، بيع تلقي الركبان اللي هو الحاضر يبيع للبادي، انا موجود وجاي شخص عليا قبل ان يهبط السوق ويعرف الاسعار ابيع له، قد يخدع، قد يكون هناك غرر لانه لم يعلم اسعار السلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، لما يهبط السوق ويعرف الاسعار ابيع له واشتري. هنا في نهي عن تلقي الركبان، ومع ذلك حكم الحنابلة بصحة هذا البيع، ولكن حكموا بالصحة طبعا مع الاسم، يعني اي فساد فيه اسم اذا فيه نهي، حكموا بالصحة، قال: لانه ورد فيه دليل يدل على انه لا يفسد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تلقى الركبان فهو بالخيار اذا دخل السوق. فاذا الشخص اللي انت استقبلته وبعت له اذا هبط السوق وعلم الاسعار هو بالخيار، يبحث عنك بعد ذلك ويرد لك السلعة ان وجد انه فيه الرب، او يقبل السلعة. فطالما ان السلعة هو بالخيار بين قبولها ورفضها، يعني ممكن يقبلها، اذا هذا البيع صحيح، والا ان كان فاسد او باطل يعني هذا لا يترتب عليه اثر، لا بد من ارجاع السلعة واخذ الثمن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صح البيع في حالة ان اذا رضي، فدل على ان البيع هذا صحيح. هنا قالوا هذا الحديث: فمن تلقى الركبان فهو بالخيار اذا دخل السوق، دل على صحة البيع. الشاهد ان الحنابلة قد يفرقون في الفروع بين الفاسد والباطل لإيه؟ لدليل. واضح؟ باقي كلام المرداوي يقول: غالب المسائل التي حكموا عليها يعني في الفروع بالفساد إذا كان مختلفا فيها بين علماء، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كان مجمعا عليها أو الخلاف فيها شاذ. هذه هي قاعدة فرقوا فيها بين الفاسد والباطل. إذا كانت المسألة في إجماع من العلماء على الأخذ بظاهر التحريم تكون هذه المسألة إذا كان في إجماع أو كان خلاف شاذ فهذا النهي يترتب عليه البطلان وعدم ترتب أي أثر على هذا العمل. لكن إذا كان فيها خلاف معتبر بين العلماء هنا يحكمون بالفساد يعني الإثم مع الصحة يترتب عليه بعض الأثار. مثلا نسأله للفاسد بالنكاح بلا إيه بلا ولي قالوا اختلف فيه الأحناف الأحناف خالفوا الجمهور هذا خلاف معتبر بين العلماء فهذا فاسد يعني يترتب عليه أثاره يعني الولد ينسب للرجل لا يحد حد الزنا إن طلقها لها عدة وكذا يترتب عليه الأثر. وهذا الكلام غير صحيح في هذا المثال غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال فنكاحها باطل لكن أنا إيه أذكر مثال بس إيه للتوضيح. إذا علم ذلك فقد ذكر الحنابلة مسائل الفاسد غير مسائل الباطل في أبواب في الكتابة والنكاح والحج وغيرها. القاضي علاء الدين في كتاب قواعده ذكر أمثلة كثيرة جدا ومسائل كثيرة جدا على هذا التفريق يعني ينظر إليها من إيه من أراد. أنا قلت يعني قبل ذلك أن مسألة الفساد والبطلان تحتاج لرسالة رسالة كبيرة هو العلاية عمل فيها رسالة لكن تحتاج لمجهود أكبر لتتبعها من ناحية الفروع وأنا رأيت بعض الرسائل ولكن في المعاملات ولكن من يعني تتبع الفرق بين الفاسد والباطل في الفروع الفقهية جميعا وضبط هذه المسألة يحتاج لرسالة أو لرسائل أيضا. نختم الكلام في مسألة الفاسد والباطل بكلام ابن رجب في المسألة وهو العمدة والمعتمد عند الحنابلة. كلام ابن رجب ذكروا في القواعد نركز فيه هو يسير إن شاء الله. يقول العبادات الواقعة على وجه المحرم يعني في نهي عنها أنت فعلت عبادة منهي عنها لها أربعة أحوال. إذا كان التحريم عائد إلى ذات العبادة مثلا صوم يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد أنت صمت يوم العيد هذا النهي متجه إلى ذات العبادة. صوم يوم العيد وأنت صمت يوم العيد متجه إلى إيه الذات هنا لا يصح بحال يعني هذا الصيام إيه باطل لا يصح بأي حال من الأحوال لأن النهي متجه إلى الذات. إذا كان عائد إلى الشرط الشرط ليه قسمين إن كان على وجه يختص وإن كان على وجه لا يختص. إن كان النهي عائد إلى شرط على وجه يختص بالعبادة يقول فكذلك يعني أيضا إيه باطل ولا يصح. مثلا الصلاة بالنجاسة لأن طهارة الثوب والبدن شرط صحة الصلاة في المذهب فصلى بنجاسة فهذا صلاته باطلة لأن إيه من شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن. طب صلى بغير سترة ستر العورة من شروط صحة الصلاة فهذا شرط يختص بإيه العبادة. فإذا كان النهي عائد إلى شرط يختص بالعبادة فأيضا لا تصح. إن كان النهي يعود إلى شرط لا يختص إحنا ذكرنا يعود إلى الذات إلى شرط يختص العمل لا يصح. إن كان الشرط النهي يعود إلى شرط لا يختص بالعبادة هنا في المذهب في روايتين. الرواية الصحيحة والأقوى في المذهب عدم الصحة. لو تتذكروا في دروس شرح دليل الطالب تكلمنا عن هذه المسألة، تكلمنا بكلام الطوفي، وانتظر الطوفي إلى أن إن النهي هنا للفساد، يعني يأثم العمل صحيح، يعني المنفي القبول دون الصحة. فقال الشرط إن النهي يختص في روايتين، الأشهر عدمهما والراجح، هذه الرواية المصححة في المذهب، وأما الراجح هو الفساد، يعني الصحة مع الإثم. مثلا الوضوء بالماء المغصوب، الصلاة في الثوب المغصوب، الصلاة في الحرير، أو صلاة في بقعة مغصوبة، وهكذا. فيها خلاف، الأصح في المذهب البطلان، والأرجح الصحة مع الإثم. الحالة الرابعة، إن عاد إلى ما ليس بشرط، يعني لا عائد إلى الذات ولا شرط، سواء يختص أو لا يختص، إن عاد إلى ما ليس بشرط أيضا في الصحة وجهان في المذهب. أبو بكر اختار عدم الصحة، وأكثر الحنابلة على الصحة، وهذا هو الصحيح، واللي اختاره الشيخ العثيمين. من أمثلة ذلك الوضوء من الإناء المحرم، مش بماء مغصوب. الإناء ليس شرطا للوضوء، ممكن يتوضأ من البحر، يتوضأ من غير إناء، فالإناء ليس شرط، لكن الغصب محرم. إناء محرم من ذهب أو فضة أو إناء مغصوب، توضأ من إناء مغصوب إناء محرم فالصحيح، وما عليه الأكثر من الحنابلة أن هذا أن الوضوء صحيح مع الإثم. مثلا صلى عليه عمامة مغصوبة أو من حرير، أو هذا غير صلى بغير مستور العورة، شرط يختص. العمامة حتى نزع العمامة ليست لم تظهر عورته، إن كانت مغصوبة أو من حرير، أو صلى في يده خاتم ذهب. كل هذا فيه وجهان، والراجح في هذه الحالة الصحة مع الإثم. شيخ العثيمين يقول في باب النهي كما يأتي إن شاء الله، صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه. قاعدة المذهب في المنهي عنه، هل يكون باطل ولا صحيح مع التحريم، يعني فاسد؟ يقول إن كان النهي عائد إلى ذات المنهي أو شرطه فيكون باطلا، لكن الشيخ قال يعني سوى بين الشرط اللي يختص والشرط الذي لا يختص. واحنا ذكرنا ان الشرط يختص الصحيح اللي هو فعلا باطل، اما الشرط الذي لا يختص الصحيح اللي هو فاسد. الحالة الرابعة او الحالة الثانية اللي انت رأسها اللي هي الرابعة في كلام ابن رجب، ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بالذات ولا شرطه، قال فلا يكون باطلا، يعني يكون صحيح مع الاثم. واضح الآن كلام ابن رجب، الكلام ابن رجب في تفسير قريب من تفسير الحنابلة، عائد إلى الذات أو إلى شرط يختص، هذا أقرب للإيه أنه بأصله. واضح؟ عائد إلى شيء إلى شرط لا يختص، أو إلى ليس بشرط، أو إلى لم يعود إلى الذات، هذا قريب من الإيه مما منع بوصفه. الأول قريب من المحرم لذاته، الثاني قريب من المحرم لغيره. الأول المنفي فيه الصحة، الثاني المنفي فيه القصد. طيب ندقق الآن لنبين أن الخلاف لفظي بين الأحناف وبين الجمهور. من دقق النظر تبين له فعلا حقيقة أن الخلاف الواقع بين الحنفية والجمهور خلاف لفظي. بعض الإخوة يعني استشكل عليهم كلمة خلاف لفظي. الخلاف اللفظي معناه لا يترتب عليه تفريق في المسائل، يعني مجرد خلاف في الألفاظ ولا يترتب عليه مسائل. أما الخلاف المعنوي فهذا يعني خلاف معتبر يترتب عليه مسائل كثيرة. مثلا البعض مثلا المرجئة لما يقولوا الإيمان قول وتصديق فقط، العمل ليس من الإيمان، ثمر للإيمان، أخرج العمل. الجمهور والقول الصحيح والإجماع دل على أن العمل من الإيمان، قول وعمل ونية، لا يجزي أحد إلا بالآخر كما قال الشافعي، نطق باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. هنا في خلاف بين المرجئة وبين أهل السنة، هم أخرجوا العمل من حقيقة الإيمان. الخلاف هنا خلاف حقيقي، خلاف حقيقي. لماذا؟ لأن هناك مسائل تترتب على ذلك. إيه المسائل تترتب على ذلك؟ تكفير تارك جنس العمل، يأثم بالكبائر ولا لا يأثم. عندهم من ترك عمل الجوارح لا يأثم، من ترك عمل الجوارح لا يأثم. ليه؟ لأن إيمانه كامل، نطق وتصديق، لا دخل للعمل، فعل معاصي كذا وكذا، إيمانه كامل غير ناقص. أما عند الجمهور فإيمانه ناقص ويستحق العقاب على ذلك. فهذه مسألة، حتى الاستثناء في الإيمان مسألة أيضا مترتبة على ذلك. هم يحرمون الاستثناء، يقولون عليه الشاك، لأنه شك إما في النطق وإما في التصديق فكفر. أما عند أهل السنة يجوز الاستثناء لأنه لا يزكي نفسه لأن معاه العمل. المهم، معنى أن الخلاف لفظي لا يترتب عليه كبير فائدة، ليس وراءه مسائل. هنا الخلاف الواقع بين الحنفية والجمهور خلاف لفظي، يعني مفيش مسائل مترتبة عليه لأنه متفق، يعني مفيش فرق بين الاثنين من ناحية التطبيق. من ناحية التطبيق للأصول على الفروع اتفقا، فلا خلاف بينهما وإن اختلف في الأصول ولكنهما اتفقا في الفروع، فعشان كده احنا نقول ايه؟ الخلاف لفظي. الشيخ النملة في اتحاف ذوي البصائر دي كلام جيد، ان ركزنا فيه ان شاء الله يتضح لنا معنى ان الخلاف لفظي، كأنه تكرار لما سبق. نعم، يقول الخلاف بينهما خلاف لفظي. الجمهور بداية في بداية الكلام، الجمهور قالوا لا فرق بين الباطل والفاسد، الحنفية فرقوا بينهما، لكن الخلاف لفظي. المحلى في شرح جمع الجوامع يقول فات المصنف اللي هو ابن السبكي صاحب جمع الجوامع أن يقول الخلاف لفظي، إذ حاصله أن مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمى بطلانا، هل تسمى فسادا؟ أو لوصفه كما تسمى فسادا، هل تسمى بطلانا؟ فعندهم لا وعندنا نعم، عند الشافعية يعني، الشافعية والحنابلة يتفقوا في هذا الأمر. مخالفة ذي الوجهين، أنا أشرح هذه الكلمة لأن يعني إيه فيها بعض الصعوبة. الوجهين مقصود بهما موافقة الشرع ومخالفته، يعني الفعل طارة يقع موافق للشرع وطارة يقع مخالف للشرع، سواء كان عبادة زي صلاة أو غيرها كبيع، صحته موافقة للشرط، يقع مرة موافق مرة مخالف. لكن هناك بعض الأشياء لا تقع إلا موافقة للشرط، مثلا معرفة الله عز وجل، لو وقعت مخالفة لكان الواقع جهل، لا يسمى معرفة هذه الحالة. موافقة ذي الوجهين يعني معناه أنه يقع مرة موافق أو مرة مخالف للشرط. الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول يقول: اعلم أن هذا أصل عظيم فيه اختلاف فئتين، وطال فيه نظر الفريقين، وهو على التحقيق نزاع لفظي ومراء جدلي. بيان ذلك أن الحنفية وإن فرقوا بين الباطل والفاسد في بعض المسائل، حيث أثبتوا للفاسد وجودا معترفا به عندهم ورتبوا عليه بعض الأحكام الشرعية، إلا أن وجوده هذا وجود ناقص في الحقيقة، لذلك لا حكم له قبل القبض. يعني أنه لم يرتب عليه بذاته أثره الشرعي، إنما ترتب عليه بعض الأثار نظرا لتنفيذ العقد اللي هي القبض، فكان التنفيذ محل رعاية عندهم. يعني كأن هذا هو الدليل اللي جعل الحنفية يفرقون القبض في المعاملة، جعلتهم يرتبون عليه بعض الأثار. عند الجمهور يفرقون بين الفاسد والباطل أحيانا، ويخرجون عما قرروه من قاعدة الترادف. لماذا؟ لدليل قام على ذلك في الفروع. يؤكد ذلك ابن اللحام في القواعد: إذا تقرر هذا فقد ذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، حتى قال: والذي يظهر أن ذلك ليس مخالفا لقاعدة الترادف، وإنما وقع التفريق في مسائل لدليل. نفس الكلام قاله الإسنوي في نهاية الثور والزركشي في البحر المحيط. يعني يفرقون لدليل، والأحناف يفرقون لإيه؟ إعمالا للقبض. لذلك تبين أن الفرق بين الفاسد والباطل قد عمل به الجمهور والحنفية في مسائل الدليل. فالحنفية لم يفرقوا بين الفاسد والباطل إلا لما قام عندهم من الدليل الذي فهموا منه هذه التفرقة، وجعلهم يعتقدون بالفاسد في بعض عقود المعاملات، فيمكن أن يعتبر اعتدادهم بالفاسد خلافا للجمهور في كثير من المسائل، خلافا فقهيا لا أصوليا. وهذا لم ينشأ عن التسمية، وإنما نشأ عن دليل خاص لدى المجتهد، فنتج من ذلك أن الخلاف لفظي بين الجميع. فذكرنا أن الجمهور الأصل عندهم أنهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل، لكن فرقوا لمسائل وفرقوا لدليل. أما الحنفية فالأصل أنهم يفرقون، فرقوا لماذا؟ ورتبوا بعض الآثار على الفاسد نظرا لإمضاء العقد وإتمامه والقبض الذي حدث، فنظرا لحدوث القبض تمموا عليه بعض اعتبروا ذلك وتمموا عليه بعض الآثار. مسألة العلم، العلم تعريفه هو حكم الذه بأمر على أمر حكما جازما مطابقا لموجب. مرة أخرى، العلم هو حكم الذه بأمر على أمر حكما جازما مطابقا لموجب. الحكم هو إسناد الذه أمرا إلى آخر بإيجاب أو سلب. مثلا أقول العالم محدث، ده بالإيجاب، أنا أعطيت حكم للعالم بأنه محدث، هذا حكم بالإيجاب. ممكن أعطي حكم بالسلب، أقول العالم ليس بقديم، هذا حكم بالسلب، نفيت عنه القدم. مثلا حكم بالإيجاب، زيد قائم، بالسلب، زيد ليس بقائم. إذن الحكم هو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. فالعلم هو حكم الذهن، الحكم للذهن بأمر على أمر، يعني بالإيجاب أو السلب. لابد أن يكون هذا الحكم حكما جازما، يعني قاطعا لا تردد فيه. فلما أقول أن هذا الحكم جازم لا تردد فيه، يخرج الظن، يخرج الشك، يخرج الوهم. الشك هو التساوي، إدراك شيء مع احتمال ضد مساوي. إذا كان إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح هذا ظن، إذا كان إدراك شيء مع احتمال ضد راجح هذا وهم. لكن إذا جزمت ولم أتردد، كل هذا الذي فيه احتمالات سواء متساوية أو أحدها متفاوت يخرج. فلا بد أن يكون الحكم الذهني بالإجاب أو السلب على أمر حكما جازما لا تردد فيه، هذا هو العلم. وأيضا الحكم هذا الجازم لا بد أن يكون مطابق، يعني موافق لما في نفس الأمر، يعني يخرج الجهل المركب. الجهل المركب في حكم جازم لكن غير مطابق. رجل تسأله متى كانت غزوة بدر، يقول في السنة العاشرة، هذا جاهل جهل مركب لأنه جازم بالجواب الخطأ الغير مطابق. مثلا زيد في الدار يقول ليس فيها، هذا جهل مركب. إذا لابد أن يكون مطابقا موافقا لما في نفس الأمر. إذا العلم هو حكم الذهن بأمر على أمر بالإجاب أو السلب، يعني حكما جازما يعني قاطعا لا تردد فيه، مطابقا يعني موافق لما في نفس الأمر، لموجب يعني لمدرك، يعني لدليل، يعني علم بسبب. المدرك هذا يعني ان العالم استند الحكم عنده لدليل من العقل، يعني عن طريق تصور طرفي القضية. زيد قائم، يعني يتصور معنى زيد، تصور زيد، تصور القيام، نسبة القيام الى زيد، تصور طرفي القضية. فهذا عن طريق العقل، او ممكن يعني عن طريق الحس. المدرك ده يكون عن طريق الحس كأي علم حاصل بالحواس الخمس، او ممكن يكون مركب من من العقل والحس. المهم ان لموجب يعني لمدرك. هذا القيد وضع احترازا عن اعتقاد المقلد المطابق، لأن المقلد ممكن يحكم حكم جازم وأيضا مطابق موافق لما في نفس الأمر ويجزم به، ولكنه ليس لعلم، لا يسمى علم لأن ده مقلد. ليه؟ لأنه ليس لموجب، لأنه لم يدرك حقيقة الأمر وإنما قلد فيه شيخه. إذن لموجب حتى يخرج الاعتقاد الجازم او الحكم الجازم المطابق الناتج عن ايه؟ عن غير مدرك من حس او عقل او منهما. اذا العلم هو حكم الذهن بامر على امر حكما جازما مطابقا لموجب. اخر مسألة اقسام العلم، وهي حقيقة يعني ايه فيها بعض الصعوبة، ان شاء الله ان ركزنا تكون يسيرة. العلم ينقسم الى تصور وتصديق، وكل منهما اما ان يكون ضروري او نظري. اذا كم حالة؟ اربعة حالات: تصور او تصديق. ومن التصور قسمان: اما ان يكون ضروري او نظري، والتصديق اما ان يكون ضروري او نظري. اربع حالات يعني: علم تصور ضروري، علم تصور نظري، علم تصديق ضروري، علم تصديق نظري. تعالوا نفهم اولا معنى التصور والتصديق، ثم نفهم هذه الاقسام الاربعة. علم التصور في الاصطلاح هو ادراك معنى المفرد الكلمة من غير تعرض لاثبات شيء له ولا حتى لنفيه. مثلا انسان يدرك معنى اللذة، معنى الألم، معنى المرارة، معنى الحلاوة، يدرك معنى الإنسان، معنى الكاتب. كل مفرد من هذه المفردات إدراكه يعني إيه؟ فهم المعنى المراد منه من هذا المفرد، هذا يسمى تصور. إذن التصور هو إدراك معنى المفردات من غير نسبة إيه؟ لا إيجاب ولا سلب ليها. اما التصديق فهو اثبات امر الامر بالايجاب او السلب. مثلا اقول الكاتب انسان، انك انت تدرك معنى الكاتب فقط ده علم ايه؟ تصور. انك تدرك معنى الانسان فقط علم تصور. اما انك تدرك ان الانسان كاتب بالفعل او ليس كاتبا بالفعل، هذا تصديق. زيد قائم، ادرك معنى زيد، ادرك معنى قائم، هذه بمفردها وهذه بمفردها، هذا تصور. انسب القيام الى زيد او انف القيام عن زيد، هذا يسمى تصديق. ثم يتصديق ليه؟ لانه خبر. انا اقول لك العالم محدث، خبر. الخبر بالنظر الى مجرد ذاته يحتمل الصدق ويحتمل التكذيب. طب ليه سموه تصديق ما سموهش تكذيب؟ لانهم راعوا اشرف الاحتمالين اللي هو التصديق. مرة اخرى، التصور هو ادراك المفردات، اما التصديق فإدراك نسبة المفردات بعضها إلى بعض بالإيجاب أو السلب. تعالوا نفهم معنى الضروري والنظري، ثم بعد ذلك نمثل للأقسام الأربعة التي ذكرناها آنفا. الضروري هو ما يكون إدراك المعلوم به ضروريا بحيث لا يحتاج إلى نظر واستدلال. يعني الإنسان يجد نفسه مضطر الى تصديقه ولا يمكن دفعه، لا محتاج لمقدمات ولا اي عمل، مجرد انسان يسمعه يجد نفسه مضطر الى تصديقه والعلم به. اذا النظري يحتاج لنظر واستدلال، سواء نظر في الادلة الشرعية او في المقدمات حتى يصل الى العلم. مثلا التصور الضروري تصور معنى الواحد ومعنى الاثنين، هل هذه الواحد والاثنين تحتاج الى اعمال نظر او فكرة او استدلال او استنباط؟ لا، وهي مفردات، معنى الواحد بمفرده او معنى الاثنين بمفرده، هذا ايه؟ هذه مفردات، فيسمى تصور، وضروري لانه يحتاج الى، لا يحتاج الى نظر. التصديق الضروري هنا في ايه؟ اثبات امر لامر بقى. مثلا انا اعلم معنى الواحد ومعنى الاثنين، هذا تصور ضروري. التصور التصديق الضروري ان ادرك ان الواحد نصف الاثنين في مقدمات، لكن انا لا اشعر بها، اجد نفسي مضطر الى العلم بهذا الامر. الكل اكبر من الجزء، الكل يعلم هذا، الكل اكبر من الجزء، فهذا تصديق ضروري. التصور النظري يعني مفردات وتحتاج الى ادلة ونظر واستنباط لمعرفة معناها. مثلا الملائكة، من اين نعلم الملائكة؟ عن طريق الخبر. الجنة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لم نراها ولا لم نرى الملائكة. فادراك هذه الاشياء يحتاج الى ايه؟ الى نظر. مثلا الطبيب لما يشخص المرض، هذا تصور يحدث له بعد بحث وتأمل ونظر، ولما كان المفردات سمي تصور نظري. اما التصديق النظري، تصديق يعني نسبة امر الى امر، يحتاج الى نظر واستدلال. اذا قلت لك ما هو نصف سدس الاثنى عشر؟ نصف سدس الاثنى عشر تحتاج لحساب، مع ان الجواب هو الواحد. نصف سدس الاثنى عشر هو الواحد، ولكن احتاج الى ايه؟ غير على لما اقول لك الواحد نصف الاثنين، ده تصديق ضروري. اما الواحد نصف سدس الاثنى عشر هذا تصديق نظري. لما اقول لك ايه؟ ما هو ربع عشر الاربعين؟ ربع عشر الاربعين ايضا الايه؟ هو الواحد. فهذا تصديق نظري فيه نسبة، وايضا يحتاج الى ايه؟ الى نظر واستدلال. اليوم يعني ايه تكلمنا معكم يعني في الصحيح، عرفنا الصحيح، تكلمنا على تعريف الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين، تكلمنا على الفرق بين الصحة والقبول، ايضا تكلمنا عن تعريف السبب والشرط والمانع، تكلمنا عن الفاسد وتعريفه، وسعنا الكلام في مسألة الفاسد والباطل، تكلمنا عن مذهب الحنابلة وكلام ابن رجب، وذكرنا الخلاف لفظي بين الجمهور وبين الحنفية في هذه المسألة. بعد ذلك تكلمنا عن العلم، عرفنا العلم، وتكلمنا على آخر مسألة وهي أقسام العلم. العلم ينقسم إلى علم تصور ضروري، وعلم تصور نظري، وعلم تصديق ضروري، وعلم تصديق نظري. إن شاء الله نكمل في المرة القادمة الكلام على مسألة الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.